الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، يا رب ارزقنا الكساء والدواء والغذاء والغطاء، يا رب اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. واشهد ان لا اله الا الله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. كان الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه يقول: قوام الحياة باربعة: عالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستكبر ان يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع اخرته بدنياه. فاذا لم يعمل العالم بعلمه استكبر الجاهل ان يتعلم، واذا بخل الغني بماله باع الفقير اخرته بدنياه. اذا لم يعمل العالم بعلمه استكبر الجاهل ان يتعلم، واذا بخل الغني بماله باع الفقير اخرته بدنياه. يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالسقام وبالطنا، كيما يصح به وانت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. يا واعظ الناس يا واعظ الناس قد اصبحت متهما، يا واعظ الناس قد اصبحت متهما، اذ عفت منهم امورا انت تأتيها، تعيب دنيا وناسا عاملون لها وانت اكثر منهم رغبة فيها. يا واعظ الناس يا واعظ الناس قد اصبحت متهما، اذ عفت منهم امورا انت تأتيها، تعيب دنيا وناسا عاملين لها وانت اكثر منهم رغبة فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عمل قبل ان يتكلم، وطبق العلم على العمل، وحذر من خطورة العلم بلا عمل. اسمع إليه، اسمع إليه وهو يوجه هذا البيان الذي تنخلع القلوب لهوله وتنفطر الأفئدة لجلاله. اسمع إليه وهو يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقتابه من دبره، أي تخرج أمعاؤه من الخلف فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا ومن هذا؟ من هذا الذي يدور حول أمعائه في النار كما يدور الحمار في الرحى؟ ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه وآتيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدي، سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. سيدي، سيدي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا. أنوارك العظمى، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أذاعت وكالات الأنباء الإسلامية بيانا خماسيا أذاعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على السيد الجليل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما هو هذا البيان؟ ما هو، ما هو هذا البيان؟ ما صفته؟ ما حقيقته؟ هذا سؤال نجيب عنه مع الدرس الرابع والثلاثين والمئتين. فتعالوا، تعالوا الى صاحب البيان، تعالوا الى صاحب البيان محمد، تعالوا مع الدرس الرابع والثلاثين والمئتين لنجلس مع سيدنا محمد. ان الرسول الان جالس مع المهاجرين، جالس مع المهاجرين، والبيان خطير، وكلما ذكرت هذا البيان شعرت كأن رسول الله يجلس الآن بيننا. الله الله. أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لنستمع إلى البيان من فم رسول الله. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. نحن الآن ننزل ضيفا عليك وأنت أهل الكرم والوفاء. أسمعنا البيان يا رسول الله. يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. نعم، هذه مقدمة البيان. يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. ما هي هذه الخصال الخمس يا صاحب الرسالة العصماء؟ ما هي الخصال الخمس يا قائد المسلمين الأعظم؟ ما هي الخصال الخمس يا أستاذ الإنسانية الأكبر؟ اسمع إليها ثم طبقها على مجتمعات المسلمين. أما الخصلة الأولى فيقول فيها الحبيب المصطفى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أما الفقرة الثانية: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤنة وجوع السلطان. أما الخصلة الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أما الخصلة الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. أما الخصلة الخامسة: ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صدقت وبلغت وأديت. هذا هو البيان الحماسي أسوقه في هذه الأيام بالذات لأن الخصال الخمسة قد أطلقناها وقد وقعت به. وتعالوا بعد ذلك لنقف أمام البيان فقرة فقرة لنرى ماذا يريد أن يخبرنا عنه رسول الله. يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. النبي يستعيذ بالله أن يدرك المهاجرون هذا العصر الذي تظهر فيه تلك الخصال الخمس ولقد قال الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنه: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس زمان يقف الحي فيه على قبر الميت ويقول: يا ليتني مكانك. الله، يقف الحي، يقف الحي على قبر الميت. يقف الحي على قبر الميت ويقول: يا ليتني مكانك. لم تظهر الفاحشة، والفاحشة هنا هي الزنا واللواط، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونحن نرى أن هذه الفاحشة قد طمت وعمت، ولقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ سؤال من أم المؤمنين له معناه ومغزاه ومبناه. سؤال: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فماذا كان جواب المصطفى؟ ماذا كان جواب المصطفى؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث، والخبث هنا هو الزنا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، والخبث هنا هو الزنا. ولنا في الآية الكريمة: ولا تقربوا الزنا وقفة. لماذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ إنما قال: ولا تقربوا الزنا. لماذا نهى عن القرب ولم ينهى عن الزنا نفسه؟ وللسؤال جواب تحار فيه العقول لحكمة الله وعظمة الله ومشيئة الله وقدرة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله. لماذا قال: ولا تقربوا، ولم يقل: ولا تزنوا؟ لأنه تعالى لو قال: ولا تزنوا، لكان الزنا وحده هو الحرام. ويجوز لك ان تختلي بالمرأة وتغلق عليك الباب، ويجوز لك ان تقبلها او تلمسها او تغازلها او تنظر اليها. فلما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، نهى عن كل شيء يقربك الى الزنا. فالخلوة حرام، القبلة حرام، النظر المسموم حرام، لمسك ليد المرأة الأجنبية ولو للمصافحة حرام. اسمعوا اسمعوا ما نحن فيه. ان الشيطان عندما يريد ان يأخذ بيد ابن ادم الى الزنا لا يأخذه بيده ثم يرميه في الزنا مباشرة، انما يقربه من الزنا خطوة بعد خطوة. ولذلك لم يقل تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا الشيطان، انما قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فعبر بالخطوات قبل الشيطان، لان الشيطان عنده من الذكاء والعبقرية ما يستطيع به ان يزين السوء لابن ادم فيراه حسنا، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. من هنا فان الله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال ولا تقربوا الزنا، ولم تقل ولا تزنوا، لم يقل ولا تزنوا، لان النهي عن قرب الزنا يحرم عليك الخلوة بالمرأة الاجنبية، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما، وكما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لا اله الا الله لا اله الا الله. ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما، الا كان الشيطان ثالثهما، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ان شابا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس بين اصحابه، واذا بالشاب ينادي يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فهب الاصحاب غاضبين، واذا بصاحب القلب الرحيم والخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه دعوه وخلوا بيني وبينه. دعوه وخلوا بيني وبينه، تعال يا اولاد تعالى. وجلس المريض امام اعظم الاطباء، جلس المريض امام الطبيب، وما اعظم الطبيب اذا كان محمدا، وما اجمل الدواء اذا كان من صيدلية محمد، ما اطلع الطبيب محمدا اذا شخص الداء، وما اروع الطبيب محمدا اذا وصف الدواء. يا فتى ماذا تريد؟ اريد ان تأذنني بالزنا يا رسول الله. وبدأ الرسول يتلمس بانامله الحساسة موضع الداء ليشخص الدواء. بدأ الرسول يضع السماعة على قلب المريض فرأى ان القلب قد اختلت دقاته، واذا ما اختلت دقات القلب اختل الكيان كله، كما تهتز الابرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. وجد النبي ان القلب قد اختلت دقاته بعدما اشتعلت نار الشهوة بين اضلاعه، واراد الرسول ان يعالج العلاج الرفيق العلاج الصحيح كالنار التي تحرق الجراثيم ولا تؤذي المريض، وكالشراع الذي يدفعه النسيم الهادئ دون ان يغرق السفينة. ماذا تريد يا فتى؟ تعالوا اسمعوا دواء رسول الله، اسمعوه اسمعوه، وقولوا للقائمين على اجهزة الاعلام اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في فتياتنا، اتقوا الله يا اتباع الشيوعية، اتقوا الله يا ايها المخططون للفساد. اسمعوا ماذا قال الرسول في الدواء للفتى. ازلني بالزنا؟ هل حوله الى شرطة الاداب؟ هل فتح له محضرا امام النيابة؟ هل امر بتحويل الاوراق الى قضية عسكرية لتسرع في الحكم بغير حق ولا سلطان؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الفتى فلي بالزنا؟ بكل هدوء، ولكنه هدوء اشد من الجبال في ثباتها، لكنه هدوء اشد من الشمس في ضيائها، لكنه هدوء اعظم نورا من القمر في ليله، واعظم تجليا من النهار فيها شمسها. ان الرسول قال له يا فتى اتريد ان اذن لك بالزنا؟ افترضاه لامك؟ لا اله الا الله. ان الرسول هنا لا يعالج بالحديد والنار ومعتقلات صور القلعة وابي سعبر والسجن الحربي، ان الافكار لا تعالج بالقربان، ان الافكار لا تعالج بالتعليق كالبهائم عند الجفار، ان الافكار لا تعالج باخفاء عقاب السجائر في مواضع الكرامة والمواضع الجنسية، ان الافكار لا تعالج بالدش الكهربائي ولا بالطرق الكهربائي ولا بالنفخ في البطون كالحيوانات في السلخانات. الفكر لا يعالج الا بالفكر، الفكر لا يعالج الا بالفكر. ومن هنا يقول عالم الجاذبية اسحاق نيوتن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. الافكار يا ايها العقلاء لا تعالج في السجن الحربي، الافكار لا تعالج بضرب السياط على الظهور حتى تسيل الدماء. الافكار لا تعالج بهتك الاعراض. الافكار لا تعالج بوضع اطواق الحديد في الرؤوس. اسمعت بالانسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ ارأيت للانسان يوضع راسه في الطرق حتى يبتلى بجنون؟ اسمعت للمظلوم يلهب ظهره حتى يقول انا المسيء خذوني؟ من ظن قانونا هناك فانما قانونهم هو حمزة البسيوني. ايام سود، ايام كالحة، ايام سبحت فيها الكرامات، ايام هتكت فيها الاعراف. الفكر لا يعالج في السجون. السجون والمعتقلات مجتمعات مغلقة فيها من الاربية الخلقية والعضوية ما يدمر المجتمع تدميرا. ففي السجون شذوذ جنسي لانه مجتمع مغلق، وفي المعتقلات يلتقي المجرم بالصالح، وايهما اقدر على ان يهلك الاخر؟ ولذلك فليس في الاسلام سجون ولا معتقلات، انما في الاسلام تأديب وحدود. وما ذكر السجن في القرآن الكريم الا على لسان حكام مصر عندما قال حاكم مصر ايام يوسف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين، وكان ظالما. وما ورد السجن في القرآن الا على لسان فرعون عندما قال لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اما الاسلام فلا يقر السجون ولا يقر المعتقلات، انما يقول فيه صاحب الرسالة انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لا سجون لا معتقلات لا تعذيب للآدميين. ان عمر بن الخطاب ذهب ذات يوم لزيارة اقليم الشام فوجد رجلا واقفا في حرارة الشمس فسأل لما يقف هذا في حرارة الشمس وامامه الظل؟ فقال له حكام الشام انه تأخر في دفع الجزية ونريد ان نعاقبه على ذلك بايقافه في الشمس. فغضب عمر وصارت ثورته وجن جنونه، وكأن القيامة قامت، وكأن الشمس كورت، وكأن النجوم انكدرت، وكأن الجبال سيرت، وكأن العشارة عطلت، وكأن الوحوش حشرت، وكأن النفوس زوجت، وكأن السماء كشطت، وكأن الجحيم سحرت، وكأن الجنة أزلفت، وكأن القبور بعثرت. وقال ابعدوه عن الشمس وقفوه في الظل فانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.

وكان كلامه كله اجود، وكان كلامه يشخشخ فيه الهواء كما يشخشخ في رؤوس التماثيل. من الذي اذا سمع خطاب الزعيم لا يصفق بعد كل فقرة فيكتب فيه تقرير فيوضع في زنزانة انفرادية لا يمد بطعام ولا شراب طول يومه؟ اللهم الا قطعة من الخبز العفن وكوبا من الماء في الاربع والعشرين ساعة المتواصلة. من الذي اذا سمع كلام الزعيم لا يهلل ولا يكبر ولا يصفق، مع ان الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ فذكر الله جائز على الجنوب، اما سماع كلام الزعيم فمن سمعه وهو نائم عوقب، ومن سمعه ولم يصفق بعده إعجابا عوقب، ومن سمعه وهو نائم على جنبه او ابتسم سخرية عوقب، وكان الجواسيس من نفس المعتقلين الذين تستقطبهم ادارات السجون ويجعلون منهم عملاء، وجاء احدهم الي ذات يوم يسألني ليكتب في تقريرا، وقال لي ما رأيك في الاشتراكية وهو معتقل مثلي، هو معتقل مثلي لكنه يريد ان يفرج عنه قبلي، وجلس بجانبي وسالني عن الاشتراكية، وقلت له واذا اجبتك وكان الجواب لا يعجبك فماذا انت صانع؟ هل تحكم علي بالسجن؟ انا في السجن. هل تحكم علي بالاعدام؟ مرحبا بلقاء الله، كل نفس ذائقة الموت. قلت له ماذا تريد من الجواب؟ الجواب كما يلي: الاسلام لا يعرف شيئا اسمه الاشتراكية، وذلك لان الاسلام نظام الهي متكامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام نظام الهي متكامل عقيدة وشريعة وسلوكا واخلاقا واقتصادا واجتماعا، اما الاشتراكية فهي مذهب اقتصادي وضعي، مذهب اقتصادي وضعي. الاسلام نظام الهي ليس من عند ماركس ولا لينين ولا انجلز ولا هيجل ولا ستالين ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر وشركاء ناصر وشركة ناصر ومؤسسة السجون والمعتقلات الناصرية ليمتد. الاسلام نظام الهي، نظام الهي متكامل فيه العقيدة وفيه الشريعة، وفي الشريعة اجتماع واقتصاد وسياسة وعسكرية اما الاشتراكية فهي مذهب اقتصادي وضعي. فهل تريد ان تعقد صلة بين الثرى والثريا؟ اتريد ان تعقد صلة بين السحاب والتراب؟ اتريد ان تعقد صلة بين مسابح الاسماك ومدارج الافلاك؟ اتريد ان تعقد صلة بين الظلمات والنور؟ لا صلة. وهذه كلمة حق قلناها ونحن وراء القضبان، لان الحق لا يتغير بتغير الزمان والمكان، لان الله هو الحق المبين. يا معاشر الاخوة الاعزاء، فماذا قال الحبيب المصلح للشاب الذي اراد ان يأخذ منه رخصة بإباحة الزنا؟ رخصة عمومية، لا رخصة ملاكية، انما رخصة عمومية. قال له الرسول في هدوء ثابت وثبات هادئ: افترضاه لامك يا فتى؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: افترضاه لاختك يا فتى؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: افترضاه لابنتك او عمتك او خالتك يا فتى؟ قال: يا رسول الله، اسأل الله ان يهديني. قال الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: فاذا كنت ترضاه لا ترضاه لامك ولا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لاختك وعمتك وخالتك، كيف ترضاه لغيرك؟ وهنا تحرك الضمير في قلب الوجدان، وعندما يتحرك الضمير تزول الجبال ولا يزول. قال الغلام: سل الله ان يهديني يا رسول الله. وعندئذ قام النبي الى صيدليته فاخرج له 3 أدوية: دواء شرب، ودواء اقراص، ودواء حقن. قال الرسول في دعائه: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. الله الله يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله، داويت متئدا، داويت متئدا، وداووا طفرة واخف من بعض الدواء الداء. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء. المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء، بل انت اليد البيضاء. يا من له الاخلاق ما تخوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فاذا سخرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواع. واذا عصوت فقادرا ومقدرا لا يستخين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزه تعر النبي وللقلوب بكاء. يا من له عز الشفاعة وحده، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق، لا ظلم ولا شحناء. عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاع. سيدي قاعد الدواء، سيدي احد الدعاء، احد الدعاء، احد الدواء، احد الغذاء. اللهم حصن فرجك وطهر قلبه واغفر ذنبه. قال الشاب: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الارض احد احب الي منه. لا اله الا الله. اسمعوا تقرير المريض، اسمعوا تقرير المريض بعدما تعاطى الدواء من يد الطبيب. اسمعوا يا حكام المسلمين، اسمعوا يا ايها القائمون على شؤون التربية، اسمعوا يا ايها المسؤولون عن الشباب، اسمعوا تقرير الشاب المريض الذي دخل على رسول الله ونار الشهوة تتأجج في أفواهه، وخرج من عند رسول الله ونور الإيمان يشرق في جنبات قلبه. اسمعوا تقرير المريض، اسمعوه يا من افسدتم الارض وبتم عن النفوس نياما. اسمعوه يا من عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. اصلحوا انفسا اضر بها الفقر، اصلحوا انفسا اضر بها الفقر واحيا بموتها الاثام. اسمعوا: خرجت من عند رسول الله وليس في وجه الارض احد احب الي من رسول الله، ليس على وجه الارض احد احب الي من رسول الله. معشر الاخوة الاعزاء، الى هنا يتوقف اللسان ويقف الجنان ويغمد البنان. الى هنا اعود بكم، الى هنا اودع رسول الله وقد طفنا حول الفقرة الأولى، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيه من الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم إلى هنا. أعود إلى هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر المسلمين الاعزاء، لو اننا اصطلحنا مع الله لسخر الله لنا ما في الارض، ولفتح علينا بركات من السماء. انني عندما اريد ان اضرب المثال على ما قلت اضربه بخالد بن الوليد عملاق الاسلام وسيف الله المسلول. لما ذهب الى بلاد فارس ليفتحها ايام الخلافة الصديقية، ونظر الى جيشه وجيش العدو، فوجد ميزان القوى غير متكافئ. العدو على رأس 120,000، وخالد على رأس 30,000، فماذا يفعل؟ ارسل الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه يلتمس منه المدد والنجدة، فبكم الف مده ابو بكر؟ بكم لواء؟ بكم فرقة؟ بكم كتيبة؟ بكم سرية؟ بكم فصيلة؟ بكم جيش؟ بكم طائرة؟ بكم دبابة؟ بكم مدفع؟ بكم صاروخ؟ ارسل اليه المدد رجلا واحدا يسمى القعقاع بن عمرو. لا اله الا الله. كم فرقة ارسلها؟ كم لواء؟ كم كتيبة؟ كم سرية، كم فصيلة، كم طائرة، كم دبابة، كم مدفع، كم صاروخ. ارسل اليه رجلا واحدا يسمى القعقاع بن عمرو، ومع الرجل رسالة يحملها الى خالد، ونظر خالد على مرمى البصر ليرى الجحافل الجرارة والجيوش العرمرمة تتحرك لنجدته، فلم يجد الا رجلا واحدا يهز يديه ويأتي فردا. ولما التقى بخالد عجب خالد وقال: ألم يرسل خليفة رسول الله سواك؟ قال: بل أرسل معي رسالة إليك يا خالد. ولما صد خالد الرسالة وقرأها وجد مكتوبا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله ابي بكر الصديق الى خالد بن الوليد، اما بعد، فاذا وصلتك رسالتي هذه فلعلك تعجب لانني ارسلت اليك رجلا واحدا هو القعقاع، ولكني اقسم لك بالله ان جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه احد. الله، الله الله. كأنك يا أبا بكر كنت تستشف الحجب، إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه احد. ودارت المعركة، وكان من عادة الجيوش في الاسلام ان القائد لا يجلس في برج عاجز، لا يجلس في برج عاجي يحتفي فناجين القهوة ويدخل الكنت، انما جرت العادات العسكرية ان قائد الجيش يكون اول من ينزل الميدان ليبارز قائد الاعداء. وقال قائد الفرس لجنوده: سأبارز خالد بن الوليد، وعندما اشغله بالمبارزة يلتف احدكم من خلفه ويطعنه من الخلف، فاذا قتلنا خالدا فقد انتهت المعركة. ونزل خالد ارض المبارزة ونزل العدو ليبارزه، واذا باحد رجال الفرس يريد ان يأتي خلف خالد ليطعنه، واذا بالقعقاع يضرب عنق هذا الخائن ينجو خالد من القتل بسبب القعقاع ابن عمرو. ان جيشا فيه القعقاع لا يهزمه احد، لا يحزمه احد. معاشر السادة، هكذا كانوا. ان الاسلام لا يؤمن بالكسرة، ان الاسلام يؤمن بالواحد، ان الاسلام يؤمن بالواحد، فكيف اصبح حالنا؟ تألمت وانا اطالع جريدة الاخبار صبيحة اليوم، ولماذا الالم وكل ما حولنا الم؟ تألمت لعالم ازهري يحمل شهادة الدكتوراه نظر في المجتمع ذات اليمين وذات الشمال فلم يجد في المجتمع مشاكل الا ان يطالب بمنع اذان الفجر في مكبرات الصوت. لا اله الا الله. دكتور ازهري يرأس جمعية دينية في مصر، نظر فلم يجد في مصر شارع الهرم ولا خمارات ولا موائد قمار ولا راقصات ولا عاريات ولا ربا في البنوك ولا تعطيلا لكتاب الله. نظر سيادة الدكتور الازهري، نظر في المجتمع فلم يجد مشكلة الا اذان الفجر في مكبرات الصوت، فشرع قلمه يكتب امنعوا اذان الفجر في مكبرات الصوت. وانا من هذا المكان اقول لسيادة الدكتور الازهري، اقول له ارفع يديك عن المساجد واكسر قلمك عن الكلام في الاذان، فلو جاز ان تؤذن الاوقات كلها بدون مكبرات للصوت لما جاز ان يؤذن للفجر الا في مكبرات الصوت، ولولا ذلك ما امر الاسلام المؤذن في صلاة الفجر بالذات، ما امره في اذان الفجر ان يقول مرتين الصلاة خير من النوم. فكيف يصل الى اذان النيام؟ يا سيادة الدكتور الازهري، الازهري وتحت الازهري اضع 30 خطة. يا سيادة الدكتور، لو تكلم عن الاذان غيرك، وقد تكلم الكثير عن الاذان من اصحاب مدرسة موسى سلامة او سلامة موسى، تكلم الكثير من مدرسة التابعي، تكلم الكثير من عملاء امريكا وطالبوا بمنع اذان الفجر، لو جاز لهؤلاء العملاء ان يتكلموا ما جاز لك يا دكتورنا الازهري ان تتكلم انت بالذات. سيادة الدكتور، لماذا يقول المؤذن في صلاة الفجر، لماذا يقول الصلاة خير من النوم؟ لمن يقولها اذا لم يسمعها الناس في المكبرات؟ وكيف تكون الصلاة خيرا من النوم اذا لم يسمع النائم هذه الكلمة؟ لو كنت شجاع واتحداك من هذا المكان اتحداك ولا اخشى الا الله وحده. لو كنت شجاعا حقا فطالب وزيرا ليعلم ان يقص عن اذاعة المسرحيات التي تقلق المرضى حتى اذان الفجر. لو كنت شجاعا يا ازهري يا دكتور يا دكتور يا من طرس احدى الجمعيات الدينية لو كنت شجاعا لو كنت تملك مثقال ذرة من الشجاعة الادبية فطالب حكام مصر ان يحكموا كتاب الله ويطبقوا حدوده. اما ان تستعرض عضلاتك على اذان الفجر اما ان تستعرض عضلاتك وتقول على وزارة الاوقاف ان تمنع اذان الفجر في مكبرات الصوت كما منعته في احياء العجوزة والدق ومصر الجديدة. اما ان تستعرض عضلاتك على الله اكبر فالله هو الذي سيتولى جزاك. تستعرض عضلاتك على الله تستعرض عضلاتك على اذان الفجر وتحتج بالمريض والمتعب. وانا اقول لك ان المرضى لم يشتكوا يوما من الايام من اذان الفجر بل ان المريض اذا سمع اذان الفجر رفع يديه الى السماء يسأل الله الشفاء يسأل الله الشفاء يسأل الله العافية. لا تحتج بالمرضى واذا كان اذان الفجر يقلق مسامعك ويفزع قلبك فنم مبكرا. فاذا نمت مبكرا جاء اذان الفجر بردا وسلاما على اذنيك. اما الذين يتألمون من اذان الفجر اما اصحاب مدرسة سلامة موسى فانهم يقضون ليلهم بين احضان الساقطات وعلى موائد الميسر وبين الخمارات والحانات يقول احدهم دع المساجد للعباد تسكنها وتفضنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. يا دكتور الأزهر لماذا تتأذى أذناك من سماع الله أكبر فجرا؟ لماذا؟ ألم تعلم أن اليوم في الإسلام يبدأ من أذان الفجر؟ ألم تعلم أن سيدنا محمدا مر بفاطمة وهي نائمة بعد الفجر بعدما صلت فقال لها يا فاطمة قومي فاشهدي هذه الساعة التي يوزع الله فيها الأرزاق على العباد؟ ألم تعلم أن من صلى الفجر في جماعة وظل حتى يستغفر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت فقام وصلى ركعتي الضحى كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين؟ يا ليتك يا دكتورنا طالقت بمنع مسرحية الدلوعة امس امس. والله ان الذي يقلق المضاجع ليس هو الاذان فالاذان لا يستغرق اكثر من 3 دقائق. ان الذي يقلق المضاجع هو المسرحيات والصرخات والتأوهات والأليم والضحكات الصاخبة التي تستمر 3 ساعات حتى يقضى الليل. يا سيادة الدكتور، إن كنت تريد ألا يقلق الأذان مسامعك فنم بعد العشاء مباشرة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، كان يكره السمر بعد العشاء وكان ينام مبكرا. فإذا لم تستطع أن تحكم نفسك وتنام مبكرا فضعفي وزنيك، ضعفي إحداهما عجينا وفي الأخرى طينا، وابن من عجين وابن من طين، ونم يا سيادة الدكتور نوم قرير العين هانيها، ودع المسلمين يسمعون الله أكبر. وتكتب لجريدة الأخبار، تنشر هذا الغسيل على حبال جريدة الأخبار. يا دكتور تعال لأعرض عليك مشاكل كان الواجب أن تتكلم فيها وتعلق عليها. ما رأيك يا سيادة الدكتور في هذه الجنايات الآتية؟ مدير احد المستشفيات في احدى محافظات مصر يضرب احدى الحكيمات ضربا شديدا لانه امرها ان تطلق من زوجها لتتزوجه فابت. افتنا يا سيادة الدكتور في من تزوج امرأة بعدما افسد العلاقة بينها وبين زوجها، افتنا بدلا من ان تطالب بمنع العزاب. الجواب ان من افسد امرأة على زوجها ليتزوجها هو فزواجه بها باطل ودخوله بها زنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من افسد امرأة على زوجها. اسمع يا سيادة الدكتور ما نشرته جريدة الاخبار التي ارسلت اليها لتمنع اذان الفجر في مكبرات الصوت. اسمع ما نشرته جريدة المسيه جرجس موسى صبري، اسمع، تحت عنوان قبلني صديقي قبلة فقررت قتل زوجي. اسمع ما يندى له جبين الحياء خجل. امرأة تقول بكل تبجح قبلني صديقي فقررت قتل زوجي. انها تتحدث عن جار لها تربطه علاقة شيطانية آثمة بها. قبلها قبلة، ولعل هذه القبلة قد التبسها او التمسها من فيلم خلي بالك من زوزو، قبلة استمرت 15 دقيقة. سيادة الدكتور الصلاة خير من النوم. اسمع الصلاة خير من النوم يا دكتور. قبلني صديقي قبلة فقررت قتل زوجي. كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل من جريدة اخبار اليوم. زوجة تخون زوجها وبعد ان قبلها عقدت معه جلسة طارئة للخلاص من زوجها، وقالت له سأترك الباب مفتوحا، وتركت الباب مفتوحا وهي مع زوجها، فدخل العشيق الآثم وحاول ان يطعن الزوج بالسكين، فقام الزوج مذعورا فخطفت السكين من عشيقها وقتلت زوجها. دكتور، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم يا من تطالب بمنع اذان الفجر في مقدر الصوت. اخذت السكين من يد العشيق وقتلت الزوج، وحكمت المحكمة بالاشلال الشقة المؤبدة على العشيق وعشيقته، واستؤنف الحكم فأيد الاستئناف الحكم الاول. وانا من هذا المكان اقول للحكام المصريين ان هذا وعشيقته حكم الله فيهما القصاص والقتل، لانكم تتناقضون في افعالكم، تحكمون على هذا بالاشغال الشاقة وتحكمون على الحمار بالاعدام. ما قصة الحمار؟ في قرية في مدينة الغربية اسمها كلا الباب، حمار عض صبيا، حمار عض صبيا صغيرا، وبعد ان عض الصبي القي القبض على الحمار وظل محبوسا 15 يوما، ولما ثبت بالتقرير ان الحمار عضوه صدر الحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص. اتحكمون على الحمار الحيواني بالاعدام ولا تحكمون على هذا الذئب البشري بالاعدام؟ ان الحمار لم يعتدي على اعراض الغير، ان الحمار لم يقبل حمارة، وان الحمارة لم تقتل زوجها الحمار، ان الحمار عض. وهذا الذئب قد اعتدى على الزروع فاتلفها وحتك الحرث وسفك الدم. ما رأيك يا دكتورنا؟ اسمع، طالبة تقف على محطة الاتوبيس بالاسكندرية، فتقدم اليها شاب وخطفها وذهب بها الى مكان ما وهتك عرضها ثم تركها والدم يسيل بين فخذيها. ما رأيك يا سيادة الدكتور؟ اسمع يا دكتور، اسمع ما نشرته جريدة الاخبار يوم الاربعاء الماضي الموافق 21 سبتمبر 1977، نشر ابو نظار 5 صور لنساء بدينات عاريات، وكتب فوق احداهن ملكة جمال العالم سيس الانجيو. ما شأن الامة بهذا الغراب؟ ما شأن الامة يا ابا نظارة بنشر النساء اللاتي عرقت العيون للنظر اليهن؟ وقلت ملكة جمال العالم في الفلبين، ولم تكن جريئا ولم تتكلم عما يجري للمسلمين في جنوب الفلبين، فان طائرات ماركوس حاكم الفلبين قد اقلعت من قواعدها وضربت قواعد المسلمين هناك 6 ايام مستمرة حتى امس، وضرب الطيران في حالة جنونية حتى أبادت قرى بأكملها وسوت بها الأرض بالمسلمين. هذه جريدة الأخبار يا سيادة الدكتور التي نشرت عليها غسيلك غسيلك يا معاشر الإخوة الأعزاء. إلى متى سنظل في حرب مع الله؟ إلى متى سنظل في حرب مع الله؟ إنني قبل أن أفارق هذا المكان المقدس أحب أن أقول لسيادتكم إن الإعلام عندنا قد استطاع أن يدمر الأخلاق وأن يضيق الأرزاق. يا وزير الصحة قل لي بردك. أريد أن أفهم ما معنى أن التلفزيون يعرض علينا إعلانا يشجع فيه على شرب السجائر، وتقول مقدمة الإعلان اشرب سجائر مارلبور ذات الرائحة الطيبة الأنيقة الجميلة الرشيقة العطيفة الكريمة، وتعرض على الشباب صورة شاب يضع خده على خد فتاة، دخنوا السجائر مارلبورو، ثم بعد ذلك يقول الإعلان وزارة الصحة تحذرك من أضرار التدخين. وزير الصحة يا مبارك أريد أن تشرح لي هذا التناقض، دخنوا سجائر مارلبورو وزارة الصحة تحذرك من أضرار التدخين، وزارة الصحة تحذر والإعلان يرغب ويشجع، إن مثلك يا وزير الصحة بعد هذا الإعلان الذي أفهمه من هذا التناقض كمثل صاحب الخمارة في دير المناك الذي كتب على باب خمارته رأس الحكمة مخافة الله، كتب على باب الخمارة رأس الحكمة مخافة الله، دخنوا سجائر مارلبورو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله يا معاشر السادة إن في القلب ألما ولوعة للتدمير الذي تدمر به بيوتنا وشبابنا. اتقوا الله في دينكم في الوقت الذي نحارب الله فيه. تطالعنا اليوم جريدة الجمهورية بالخبر الآتي، نشرت جريدة الجمهورية أن طيارا أمريكيا اسمه جون ليمتل اعتنق دين الإسلام بعدما قرأ في كتب الإسلام قال رأيت الإسلام هو دين الحياة فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمه جون ليمتل فسمى نفسه عبد الهادي، سمى نفسه عبد الهادي. لا إله إلا الله. ناس يدخلون دين الله ودكتور يطالب بمنع أذان الفجر في مكبرات الصوت. طيار امريكي يدخل دين الله وانطق بالشهادتين، ودكتور ازهري يرسل الى جريد جرجس لينشر له منع الاذان في مكبرات الصوت. لماذا لم نسمع نصرانيا يطالب بمنع دق اجراس الكنائس؟ لماذا والاجراس تستمر نصف ساعة؟ دكتور ازهري لا يطيق ان يسمع اذان الفجر في مكبر الصوت. اتق الله يا دكتور، اتق الله قبل ان ياخذك الله اخذ عزيز مقتدر. اتق الله، ان بطش ربك لشديد. اتق الله، ان الله لا يحارب، ان الله لا يحارب ابدا. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعة، ولعلها ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط. من فضلك اختر شريطا اخر.